هذه هي على شكل منسقات تلصق في السيارة، وبعض هذه هي في الطريق. لا لم يجد مقابل تذكير شيء إيه ما فيها شيء، مثل دعاء السفر بالسيارة أو دعاء الركوب أو في الطريق أيضا تذكير مثل سبحان الله والحمد لله الله أكبر، كل هذا ما في شيء.